أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين الفوز المبين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم ونحن على شاشة الشارقة الفضائية. أرحب أولا بأبنائي في الأستوديو، مرحبا بكم أولا، وأرحب أيضا بكل المشاهدين والمشاهدات في البيوت. وهذه أول حلقة من برنامجنا إن شاء الله الفوز المبين. يعني فكرة البرنامج عايزين نضع يعني بعض من الحلول البسيطة التي قد يستهين الناس بها ويظنون أن الفوز المبين يحتاج إلى أعمال كبيرة كأعمال الصحابة. الصحابة لا يصل إلى مستواهم أحد، ومن بعدهم التابعون رضي الله عنهم وتابع التابعين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرون يعني الثلاثة التي فيها الخيرية، الخير يعني خير القرون قرني، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم، فشهد بالخيرية صلى الله عليه وسلم لقرون ثلاثة. ثم بعد ذلك يأتي من الناس الخير وغير الخير والمستقيم وغير المستقيم. لكن ونحن في آخر الزمن ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، نريد أن نوضح في هذا البرنامج في حلقاته أين الطريق أو كيف الطريق إلى الفوز المبين، أو نريد أن نقول بلهجة السياسة نريد أن نرسم خارطة للطريق لهذا الفوز المبين الذي يؤدي بنا إن شاء الله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أولا، الأمة في حالة من عطب الأخلاق، يعني عندها حالة عطب من الناحية الخلقية، أو الأمة نستطيع أن نقول بلغة علماء النفس عندها إعاقة خلقية، الأمة معاقة خلقيا وسلوكيا. فما السبيل إلى أن يعني نحول الأمة إلى من أمة معاقة إلى أمة يعني حقيقية، أمة يعني قال فيها رب العباد كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن لم نخرج لأنفسنا ونحن لم نخرج هباء منثورا، إنما هي أمة مخرجة للناس جميعا ولخير الناس جميعا. أنا أريد أن أبدأ ببساطة في هذه الحلقة إن شاء الله، ثم تليها حلقات أخرى. نحن نريد أن نتكلم اليوم عن الذوق العام، وقد يتعجب الإنسان يقول ما علاقة الذوق بالفوز المبين. عندما نفقد ذوقياتنا في التعامل نفقد أساسيات كثيرة. فمثلا الناس يظنون، أو الغرب رأى منا إسلاما داخل المساجد فقط، فداخل المسجد أنا مؤدب مهذب مع أخي، أفسح له مكانا، أصافحه بابتسامة، أربت على يده، أسأل عنه داخل المسجد. خارج المسجد أضحك عليه، أنصب عليه، ألف وأدور، أغشه، أغتابه، أنم في حقه، أخونه في ماله، أتكلم في من وراء ظهره بالكلام السيء، يعني لا يرضى عني ولا أرضى عنه، لا أقدم له خيرا. وإذا أذن المؤذن بعد ذلك للصلاة التالية تركت هذه الخيانة وهذا اللف والدوران وهذا الخداع وأسرحت إلى المسجد، الله أكبر، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أعود إلى تكملة الخيانة.